الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر شرح كتاب الكبائر حافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة السادس من شهر شعبان للعام الأربعين بعد المئة والرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الخامسة عشرة، الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه. قال الله تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى: إنه لا يحب المتكبرين. إن الله قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. طب تعرفي هناك ولا؟ طب تعرف هل تعرف؟ تعال هنا استراح عشان تتعش. بسم الله، عافاك الله. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبخر في بوديه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الضر يضعهم الناس. نعم. طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. وقلت الحمد لله، الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يقويك ويعافيك. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه الكبيرة الخامسة عشرة من كبائر الذنوب كما في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. أما الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه، هذه كلها متلازمة، يعني يلزم من أحدها الآخر. الذي عنده فخر وخيلاء يلزم أن يكون متكبرا، أو المتكبر يكون عنده فخر وخيلاء. كذلك العجب، كذلك التيه، والشعور بشرف النفس وعلوها على الآخرين، عنده تيه، أعجب بنفسه وظن أنه أعلى من كل الناس، هذا من التيه. ولذلك قال ربنا إنه لا يحب المستكبرين، الله عز وجل لا يحب هؤلاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، كان أكثر الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام. بل كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض ابن حمار المجاشعي الذي أخرجه مسلم يقول: تواضعوا من نوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أن يلزم من التواضع عدم الفخر وعدم البغي، ويلزم من الكبر البغي والعجب. تجد أن أصحاب البدع وأصحاب الأهواء الذين أصيبوا بالكبر هم أشد الناس بغيا على أهل الحق، بل الذين هم يتظاهرون بالسنة وعندهم عجب عندهم بغي. هذا نرى في هؤلاء السعافقة، هؤلاء وما عندهم كبر على الحق، وكبروا على أهل الحق، وأنهم عجبوا بالنفس، بل تجد منهم البغي، البغي على إخوانهم، ولا تجد منهم رجوعا إلى الحق أبدا إلا أن يشاء الله أبدا. تظهر أمامهم الأدلة واضحة في رائعة النهار، والباطل أمامهم وهم يقعون فيه متعمدين. من الذين اتصفوا بالكبر والعجب لا يوفقون، المتكبر لا يوفق أبدا إلا أن شاء الله، بل قد يستدرج المتكبر مستدرج، سنستدرجهم حيث لا يعلمون. الصعفوق ومفرده الصعافقة هو الذي يدخل سوق التجارة وليس معه رأس مال، إنما يدخل متسترا تحت التجار الكبار، هذا معنى كلمة صعفوق بالضم. وكذلك هؤلاء الذين يدعون أنهم مع العلماء يتسترون بهم، هم ليس عندهم رأس، ليس عندهم علم إلا قليلا، وإنما تسطروا فقط بالعلماء، لولا العلماء والله ما كنت تسمع، لا تسمع لهم ركزا ولا يذكرهم الناس أصلا، لما ذكروا لأنهم تسطروا دخلوا تحت ليه؟ تحت العلماء. لكن من غير ذلك ما كنا نسمع عن أحد، ما لا نعرف أحدا منهم أصلا، هم جاهل. وبعضهم قد يكون معروفا وكان متسترا أيضا، ثم لما فضح أمره ظهر. الشاهد أن الكبر من أخص الصفات التي تنافي الرجولة كذلك، كما استشهد هنا الإمام الذهبي بقوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. استعذ بالله، الذين يجادلون في آيات الله هم على باطل، ما عندهم سلطان العلم الصحيح، ما عندهم الكذب فقط والخيانة والغدر والغش فقط، فهي أسلحتهم، أسلحة المتكبر أسلحة واهية، ولذلك يبغي لأنه ما عنده السلاح كما قال الشريف الذي يقاتل به، ولذلك يقع في البغي من هذا الباب، لأن الخسيس يخونك من خلف ظهرك ويطعن فيك من خلف ظهرك، لأنه ما عنده سلاح شريف يقاتل به بالمواجهة بوجهك، إنه خسيس جبان، فما عنده إلا أن يطعن فيك من الخلف، هذا الذي يستطيعه. أما أن يواجهك بالحق جبان يفر، إنما يستخدم الغشة والكذب والخيانة والغدر فقط، هذه أسلحتهم. ليسوا رجالا هؤلاء والله، ما تحققت من سمات الرجولة أصلا، فضلا عن أن يكونوا على النهج الصحيح في دعوة الحق. طيب، ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يدخل الجنة أحد في قلبي مثقال ذرة من كبر. هذا واقع في كبيرة من الكبائر، لذلك نقول إن هؤلاء واقعين، إن هؤلاء واقعون في كبائر وهم لا يشعرون للأسف، إما خيانة وإما الكبر كما قلنا، وإما في كبائر وفي قرائن، إحنا ما نطلع على القلوب ولا نفتأت على الله عز وجل، إنما نذكر القرائن الظاهرة من مواقفهم ومن أقوالهم ومقالاتهم وأفعالهم. كبر على الحق وبطر لأهله وغمط لعباد الله وسعي من التفريق والتحريش، وبعضهم خاصة الرؤوس فيهم قد يكونوا متواطئين مع بعض أعداء الإسلام في الخفاء، هم تنظيم سري. بارك الله فيك. فلذلك الإسلام لا يعرف ما يسمى بالتنظيمات السرية والمجالس السرية، هذه أتت إلينا من اليهود ومن الماسونية، هم أرباب هذا، أرباب التنظيمات السرية وأرباب المجالس السرية، اليهود والصهاينة والماسونية الماسون. ولذلك في بداية هذا القرن في هذه البلاد لما دخل جمال الدين الأفغاني إلى مصر، ولما دخل إلى كل بلاد الإسلام لكن يخص مصر على وجه الخصوص لأنه هو من أول من كتل وأنشأ في الخفاء عدة تنظيمات سرية في داخل مصر، والتي على إسرها قام حزب الإخوان المسلمين. فلذلك لا نعجب أن هؤلاء الذين هم الآن يتظاهرون بالسنة ويتظاهرون بأنهم مع العلماء وأنهم من طلبة العلم وأنهم أو حتى طوائف الخوارج التي تتظاهر بليب الحميل الإسلام، كلهم تأثروا بهذا النهج الأفغاني، النهج الماسوني الذي قام عليه حزب الإخوان المسلمين. ولا نعجب أن يكونوا أزرعة في الخفاء للتنظيم الدولي لحزب الإخوان المسلمين الذي ما عنده شيء الآن إلا هذه الأساليب في قنواتهم الفضائية وفي مواقفهم في الدول التي استأمنتهم أو التي هم من أهلها مثل مصر. ما عندهم إلا هذا، إلا الغدر والخيانة والكذب والغش. فالمسلم المؤمن الصادق لا يعرف التنظيمات السرية ولا يعرف الخفاء في دعوته، إنما هو ظاهر بالحق. يحترم العلماء ويحترم ولاة الأمر من الحكام وغيرهم ويدعوهم إلى الحق وينصح لهم ويدعو لهم بالصلاح ويجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع كلمة المسلمين على العلماء وعلى ولاة الأمر الممكنين في المعروف. هذه سمة المؤمن، سمة العالم، سمة طالب العلم السلفي. أما الذين هم يستخدمون التلون واللف والدوران والكذب والغش ويحجبون مسلمين ويتوطؤون في الخفاء مع أناس ويضربون أهل الحق في ظهورهم، وهم في الخفاء يتكلمون بكلام وفي العلن يتكلمون بكلام، وقد بعضهم يكفر الحكام في المجالس السرية، وبعضهم يطعن في العلماء في المجالس السرية ويضعون الخطط لإسقاط أهل الحق. شغل ماسونية هذا، هذه طريقة الماسونية التي قامت على التنظيمات السرية ولم تقم عليه على نهج صحيح. فاحذروا، بارك الله فيكم، كونوا شرفاء، كونوا أمناء، كونوا رجالا، ولا تغتروا بالشعارات ولا تغتروا بالانتماءات. كما قال فلان ينتمي في الظاهر، جزاك الله خير، جزاك الله خير، يقول لك أنا أجاهد في سبيل الله، ينتمي إلى شرع الله، وكذاب أو مغرر به. إذن لو كان صادقا ما تواطأ مع أعداء الإسلام على تمزيق البلاد وعلى فتح الثغور للأعداء. وكذلك الذين تعرض عليهم الأدلة ثم يردونها أو يتأولونها أو يتهربون منها، فلهم عندهم كبر منهم مبالغين. كما قال الله عز وجل يجادلون في آية اللي بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلى كبر، إلى كبر منهم مبالغين. فاستعذ بالله، استعذ بالله منهم. فالمسلم يتواضع للحق وليس في قلبه كبر. ليس في قلبه. وهناك كلام طيب للإمام السفاريني هنا، شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله المتوفى في العام 88 بعد 100 والألف، في كتابه الذخائر لشرح منظومة الكبائر قال: نعم، فرق بعضهم بين العجب والكبر بأن الكبر إما باطن وخلق في النفس، واسم الكبر بهذا حق، وإما ظاهر وأعمال تصدر من الجوارح ثمرات ذلك الخلق. نعم. وعند ظهورها يقال تكبر، وعند عدمه يقال في نفسه كبر. فالأصل هو خلق النفس الذي هو الاسترواح، والركون إلى الرؤية، إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه. هذه دقيقة، معنى دقيق بمعنى الكبر، خلق النفس الذي هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه، يرى نفسه أعلى من كل الناس، هذه سمة المتكبر. هو يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به، يعني يتكبر بأشياء باطلة يستعلي بها على عباد الله المؤمنين من أهل الحق، يرى نفسه فوقهم بهذه الأشياء وهي باطلة. وفيه فارق العجب، لأنه لا يستدعي المعجب، حتى لو فرض انفراده دائما أمكن أن يقع منه العجب دون الكبر. يعني الكبر يحتاج إلى متكبر عليه، تستكبر على فلان ترى نفسك أعلى منه، أما العجب قد يكون في نفسك أنت فقط، لا يستلزم أن تعجب بنفسك على فلان، لا، ليس هناك متكبر عليه أو معجب عليه، لا، العجب يتعلق به بنفسك، قد يكون في نفسك أنت فقط. أما الكبر يستلزم أن يوجد من تتكبر عليه. هذه الدقيقة في الفرق بين العجب والكبر. طيب، ولذلك قال: فمجرد استعظام الشيء لا يقتضي التكبر. أنت تستعظم نفسك، هذا عجب، لكن متى يكون كبرا؟ إذا أنت تكبرت على فلان، استعليت عليه ورددت الحق وغمضته وظلمته. طيب، إلا أن كان ثم من يرى أنه فوقه. اقرأ المهم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى نقلا عن بعض السلف: أول ذنب عصي الله به الكبر. نعم، إبليس استكبر على أمر الله أن يسجد لآدم، فكان الكبر أصل الشرك، أصل الكفر الكبر، ولذلك من أنواع الكفر كفر الاستكبار وكفر إبليس استكبر وكان من الكافرين كما قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفع إيمانه. هذه سمة فارقة، هذا ميزان لك أيها المؤمن. إذا رأيت فلانا يعرض عليه الحق ما أدلته؟ أدلة من أوضح الأدلة كالشمس في رائعة النهار، بس هو أن يقال في رائعة وليس في رابعة النهار، في رائعة النهار أدلة واضحة ثم يردها، أو يعني كما قال لا تلتفت لا أبا بها لا لا تعني سكبر من أشد الكبر هذا والعياذ بالله. ومثل هذا لا يوفق، ولذلك هذا لا ينتفع بالإيمان، لا يحقق الإيمان الكامل، وعنده ضعف شديد في الإيمان، وقد يكون فيه نفاق، نفاق اعتقادي يعلمه الله أو نفاق عملي والعياذ بالله. نعم. فكما في الحديث هنا الكبر سفه الحق، أن تسفع الحق، والله يكون الحق ظاهرا كما قلت في رائعة النهار، ويأتي هؤلاء من أصحاب الأهواء يسفهونه ويشوهونه ويضعونه في غير موضعه، يعني كبر، يسفهون الحق ويبطرون الحق ويغمطون ويغمصون الأمناء. هذه سمة عند جل أهل الأهواء والبدع، وعند من يدعي السنة والسلفية وهو يشابه أهل الأهواء، خاصة من أولي الحدادية الذين يتظاهرون بالسنة، وهم من أشد الناس كبرا ومن أشد الناس عداء للعلماء ولطلبة العلم والأهل الحق القائمين بدعوة الحق في كل البلاد. كما قال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، يختال في نفسه ويتبطر ويعجب بنفسه، لماذا؟ أخي أنت خلقت من ماء مهين، لماذا تستكبر وتستعلي على عباد الله؟ أنت في نهاية الأمر سوف تكون جيفة منقاطا في الأرض إن لم تكن مؤمنا صادقا، مصيرك مع هذه الجيف وإلى مزبلة التاريخ، إلى مزبلة، مزبلة تلقى فيها ولا قيمة لك ولا ذكر لك إن لم تنصر الحق ولم تتواضع للحق. ولذلك من استكبر واستعلى وأوجب من نفسه وتعاظم في نفسه فمصيره كما قال أو كما في الحديث القدسي هنا العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني فيهما ألقيته في النار، ألقى لا قيمة له عند الله، لا قيمة له عند الله. نعم تفضل. كم الساعة الآن؟ ها؟ طيب تفضل. رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما ألقيته في النار، رواه مسلم. المنازعة المجاذبة. وقال صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لي يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم سقاطهم طيب. وقالت النار أوثرت من الجبارين والمتكبرين الحديث. وقال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أي لا تمل خدك للناس معرضا متكبرا. لا تميل خدك ولا تميل نعم أي لا تميل خدك للناس معرضا متكبرا. والمرح التبختر. وقال سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينك. قال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر. الله أكبر. قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه بعد. الله أكبر. مسلم. الله أكبر. الله أكبر. نعم. طيب. قال الإمام محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله تعالى هنا في شرح منظومة الكبائر الذخائر الكبر على ثلاثة أنواع. لأنه إما على الله كبر على الله ككبر فرعون ونمرود نمرود الذي بعث إليه إبراهيم خليل الله وأقبح أنواعه حيث يستنكف أن يكون عبدا لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لذلك الذين يعني يدعون على المسيح أنه كأنه يعني يحب أن يكون إلها كذبوا على المسيح. لا يستنكف أن يكون عبدا لله المسيح عليه السلام أليس كما صوروه النصارى كذبوا على المسيح. وإما على رسوله أي الكبر بأن يمتنع من الانقياد له أي للرسول صلى الله عليه وسلم تكبرا وجهلا وعنادا ككفار مكة وغيرهم يعلمون أن الرسول صادق أمين. يعلمون ذلك جيدا كفار قريش وأنه لم يكذب عليهم وأنه أتاهم بالحق ولكنهم منعتهم حمية الجاهلية التي قامت على الكبر أن ينقادوا للصادق الأمين لهذا الحق. من وقع بذلك شابه هؤلاء لذلك كان هذا من أخلاق أهل الجاهلية التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه. وإما على العباد أن يتكبر على العباد أن يستعظم نفسه ويحتقر غيره ويزدريه وهذا وإن كان دون الأولين إلى أنه عظيم إثمه كبير جرمه إلا تليق الكبرياء وما العظمة إلا للملك سبحانه إلا للملك الجبار مولى النعمة. هذه صفات الرب ليست صفات العبد. ولهذا كان التحقير ذنب عظيم من بعض لا ينتبه إليه. ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم مع أخي المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره لا تحقر أخاك. هذا من الكبائر أن تحتقر أخاك أو أن تحقر من شأنه أو أن تحقره وأن تجعله في نظرك حقيرا هذه كبيرة من الكبائر. لا تحقر أخاك المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. التقوى هنا وأشار إلى صدري ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يتواضع لأخيه يخفض جناحه ولو أخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين. المسلمون رحماء بينهم فيما بينهم يتراحمون ويتعاطفون، يلين جانب أحدهم للآخر، هذه صفة المؤمن. كالجمل الأنف أينما قيد القاد، أي مع أخيه المؤمن مع الحق. أما والعياذ بالله المتكبر المستعلي، هذا شابه الكفار في سمتهم. فلذلك كما قلنا الكبر كان سببا في كفر إبليس، فمن تكبر قد شابه الكفار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل جحر دبل دخلتموه. اليهود والنصارى استكبروا على الحق، ففي هذه الأمة من يشبه اليهود أو يشبه النصارى في طريقته في أخلاقه في معاملاته، وإن شابههم في عقيداته كفر مثلهم. فعلينا أن نكون دائما في شق، واليهود والنصارى في شق، والكفار عامة من جهة العقيدة، من جهة الخلق، من جهة الثياب، من جهة المظهر، من جهة الهيئة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على مخالفة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم في آخر أمره، في أول الأمر كان يحب أن يوافق أهل الكتاب في أول الأمر إذا لم يكن عنده وحي أو شرع نزل عليه مسألة ما. ثم كان آخر أمره أنه يتعمد ويحرص على مخالفة اليهود والنصارى ومخالفة المشركين عامة. فكانت المخالفة في الهيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، يعني لا يسبغون لحاهم بالخضاب الحناء. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى وحف الشوارب خالفوا المجوس، أو في رواية خالفوا للمشركين. فكانت المخالفة في الهيئة مطلوبة، فكيف في القلب؟ الكفار عندهم شيء من الكبر، بعضهم أو كلهم يشتركون في أصل الكبر اللي هو إيه؟ التكبر عليه على توحيد الله وعلى وأنهم يشركون بالله. في الخلق قد يكون عندهم بعضهم شيء من التواضع، ولا خلق من باب إيه؟ كما قال يعني الخلق الحسن الذي قد يكون في الدنيا فقط وينال أجره في الدنيا عليه، ولكنه في واقع الأمر وليس كذلك من جهة التعامل مع الله عز وجل، عندهم كبر مع الله. أما المؤمن ويتواضع لله ويتواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتواضع لإخوانه المؤمنين ويتواضع للخلق عامة، حتى الكافر قد يتواضع له من باب الدعوة، من باب الإحسان الذي لا يناقض له البراءة من كفره، لكنه لا يوده، لا تجدون يؤمنون له يودون من حد الله ورسوله. لكن التواضع هذا خلق عظيم، من تواضع لله رفعه الله كما قال صلى الله عليه وسلم. فاعلموا أن كل من تكبر، كل من تكبر على الحق وتكبر على عباد الله من المؤمنين على الحق أنه إلى صغار وذلة وهوان، عاجلا أم آجلا، وأنه لا يرفع الله عز وجل أبدا إلا أن يرفع بالذكر السيء. أما أن يرفع بالذكر الحسن وأن يبقى له ذكر حسن، هيهات هيهات كما بينا. نحن نذكر الآن أئمة الإسلام العظام الذين كانوا متواضعين على الحق والأهليين، نذكرهم بالذكر الحسن وننتفع بعلومهم. أما أهل الأهواء وأهل الكبر أهل الضلالة يستكبروا بعلومهم بالباطل، يذكرون بالذكر السيء عند أهل الحق، بدءا من أكبر رؤوس الضلالة في القرون الأولى إلى وقتنا هذا، نجاد بن صفوان، نجاد بن درهم، عمرو بن عبيد المعتزلي، رؤوس الخوارج الذين قاتلهم الصحابة والسلف الصالح، كلهم يذكرون بالإيش؟ ذكر السيء عند أهل الحق. إلى وقتنا هذا. فلذلك إن تظاهر البعض أنه على الحق وعلى خلاف ذلك، الله عز وجل يفضحه. وما تكون عند امرئ من خليقة من خلاعة تخفى على الناس تعلمي، فاحذروا من هذا السبيل. طيب وصلنا هنا، بقي ولذلك انظروا وتأملوا إلى حال هذا الرجل الذي استكبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستطيعه، ولكنه قال له لا أستطيع، ما منعه إلى الكبر، فماذا كان جزاؤه؟ قال له عليه الصلاة والسلام لا استطعت، إن كنت أنت ذلك تكبر لا استطعت. وهذا يقال لكل متكبر. أخرى نختم. دكتور صلاح ما زال في وقت ولا؟ ها؟ لا أريد أن أؤخرك. ها؟ بارك الله. جزاك الله. تفضل. الله شكرا أنت. قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواف متكبر. متفق عليه. فقال عمر بن يونس اليماني قال أنبأنا أبي عن كلمة ابن خالد أنه لقي ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يختال في مشيه وفي مشيه ويتعرض لنفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. هذا على شرف مسلم. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول ثلاثة يدخلون النار أمير متسلط وغني لا يؤدي الزكاة وفقير فخور. أكمل حتى ننهي الباب. قال رحمه الله تعالى قلت شر الكبر ما تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه. نعم. وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد فلم يفطر عنها بل يحاسبها كل وقت. نعم. ويثبتها فإن غفل عنها جرحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفقر والرياسة ونظر إلى المسلمين شذرا وتحارب عليهم وازدرى بهم فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. نعم، هذه سمة طالب العلم، أنه إذا طلب العلم حقا، يعني إذا كان طلبه للعلم خالصا لله ابتغاء الدار الآخرة، هذا يكسر نفسه، ومن يلقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها ومزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاه. وكان من دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولهذا كان العبد التقي الغني الخفي ممن يحبه الله عز وجل. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذه سمات المؤمنين، سمات المؤمن الصادق، أنه غني في نفسه خفي لا يحب الظهور والشهرة، خاصة إذا كان على حساب الحق. متواضع إذا عرض عليه الحق قبله، يرجع إلى الحق ولو كان على حساب نفسه. هذا حري أن يوفق، أن يعلو ذكره، وأن يرفع أمره عند الله، أن يلقى له القبول، القبول في الأرض، وأن يلقى له القبول في السماء. هذه سمات طالب العلم الذي ينتفع الناس بعلمه، وهو ينتفع كذلك بعلمه إن شاء الله، يكون حجة له لا عليه. فأما هؤلاء الذين ما طرف فيهم إلا التيه والفخر والعجب والخيلاء، يريدون فقط الصدارة، فقط يريد أن يشار إليه بالبنان ويقال عنه أنه فلان ألقى محاضرة في المكان الفلاني، أو أنه فلان هو مع الشيخ ربيع، مع الشيخ ومع الشيخ الألباني، ما فقط هو يسعى لذلك فقط. هذا هدفه، يتسطر، يتسطر بالعلماء. هذا كيف يوفق أصلا؟ كيف لم ينتفع بعلمه أصلا، كيف ينفع الناس بعلمه؟ لا بركة في علمه هذا، ولا بركة في دعوته. ولذلك كما كان يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، يقول المرء يزكي علمه ويعمل به، هذا الذي يرفعه الله عز وجل به. إن الله الذي يخفض ويرفع، الله عز وجل، ليس فلان ولا علان. فلذلك لا يتعلق، لا يتعلق قلبك بالعباد أو بالناس، لما يجعل تعلق قلبك بالملك الأحد الصمد، هو الذي ينصرك، ونعم المولى ونعم النصير. وكم جابها العلماء ومن قبل الرسل والأنبياء عداة أهل الشر، كيف جبروه وكان ليس لديهم كما قال الأسلحة التي عند هؤلاء، جبرون بقوة الحق الذي يكون سبب في ثبات القلب، في الصدع بالحق. هذه الشجاعة، هذه الرجولة، فإذا كانوا مؤيدين ومنصورين من الله عز وجل، وإن لم ينتصروا بالسيف انتصروا بالحجة والبرهان. فأهل الحق منصورون لا محالة إلى أن تقوم الساعة، إنا لننصر رسلنا الذين هم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لا مناص من ذلك. وعد الله، هذا النصر قد يكون أحيانا بالقوة أي بالسيف والسنان، وقد يكون بالحجة والبرهان فقط. فالسلطان قد يؤيد وقد لا يؤيد، ولكن الذي اشترك فيه الرسل جميعا أنهم نصروا بالحجة والبرهان، كانوا أقوياء الحجة، أقوياء البيان، مسددون من قبل الله، يسدد ألسنتهم ويسدد كتابتهم كانوا يكتبون، يسدد رميهم، يثبت جنانهم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس كما في الحديث، أكثرهم ثباتا في القلب عليه الصلاة والسلام، فكل من صار على طريق رسول الله له حظ من هذا الثبات ومن هذه الشجاعة القلبية ومن هذه القوة على حسب اتباعه وتأييده ونصرته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنهج أهل الحق. وهذا هو التواضع للحق. لذلك احذروا من سمات الفجور التي عند أهل الأهواء والتي عند من يتشبه بأهل الحق وليس منهم، الخسة، الجبن، الغدر، الخيانة، الغش، الكذب. لا تجده مؤمنا أبدا يغدر أبدا، المؤمن الصادق الرجل لا يغدر أبدا ولا يخون، يؤدي الأمانة ولو كان على حساب نفسه. أما الخسيس الجبان هو الذي يغدر ويخون ويطعنك في الخلف ويقول كلاما في الأمام ثم يقول خلافه في المجالس السرية، هذا هو الخائن الجبان الغادر الخسيس الذي لا يوفق أبدا. إياكم وهؤلاء. وإن تظهروا بالسنة، وإن تظهروا بالسنة، فالعبرة بالإيه؟ بالواقع، بالأخلاق الظاهرة الحميدة، بالثبات، بالصدع بالحق، بقبول الحق. والمنافقون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتظاهر بعضهم بالحق وهم ليسوا كذلك، ولكنهم يصلون مع المسلمين ويجاهدون مع المسلمين. خرجوا في غزوة أحد ثم رجع رأسهم بالمنافقين الذين معه وتركوا المؤمنين لما وجدوا أن الظفر سوف يكون للكافرين. هذه من الخسة، خسة والغدر والخيانة عند أهل النفاق. لذلك لا تغتروا بما يفعله البعض الآن من التظاهر بمناصرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة بن حفتر وفقه الله بعد أن كانوا على خلاف ذلك. أين أنتم الآن؟ عرفتم انتصارات الجيش الليبي الذي كاد أن يطهر البلاد الحمد لله من هؤلاء الخائدين من كل خسيس وجبان، والآن يتقدم، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم بتطهير الغرب وطرابلس من كيد الخائنين من حزب الإخوان المسلمين ومن هذه الميليشيات الخارجية التي هي مجندة من قبل أعداء الإسلام لتمزيق البلاد هناك. فبعض هؤلاء ممن يتظاهر بالسنة لا تسمع لركزا قبل ذلك، بل قد تجد منه في الخفاء الغمز والطعن في قائد هذا الجيش وفي الجنود الشرفاء الذين يقاتلون تحت رايته من أهل الإسلام. الآن تجد منهم التصريحات والتغريدات في تأييد المشير خليفة بن حفتر وتأييد الجيش الليبي. الله أكبر، أين أنتم من قبل؟ وأين أنتم من الذين تعلمون خيانتهم صراحة وأنتم معهم وتتواطؤون معهم وما زلتم معهم؟ هذا طارق درمان، هذا أبو الخطاب، هذا خائن، هذا خائن. والآن يتواطن مع الجويل الإخواني ضد الجيش الليبي من قيادة المشير خليفة، هذا خائن، هذا ورأس من رؤوس الصاعقة هناك. أين موقف هؤلاء من هذا الخائن؟ هذا أبو عبيدة أبو حذيفة المصراتيين كذلك على الطريق نفسه يخونون الأمانة هناك ويخونون الجيش الليبي وهم يعلمون جيدا خيانتهم. وكانوا من قبل يقنطون على المشير خليفة بن حفتر، يدعون عليه على طريقة الخوارج، أبو عبيدة أبو حذيفة هذا. خطب لعل أبو عبيدة خطب خطبة يحرض فيها عليه على المشير ويصفه بالطاغوت على طريق الخوارج بين عرفات وعبد الإله وهؤلاء الأدعياء، هم الأدعياء الذين يتظاهرون مع العلماء مع الشيخ ربيع. عبد الواحد هذا المسجون الآن الذي سعى الحديث خلال هذه السنوات الأخيرة في منع أي فتوى لشيخنا ربيع مهادي في تأييد جهاد الجيش الليبي ضد الخوارج، جاهد جهادا مريرا لمنع وصول أو نشر أي فتوى للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في تأييد المشير خليفة بن حفتر وتأييد جهاد الجيش الليبي ضد الخوارج. وهذا كله ثابت بالوثائق عليه. إن شاء الله خلال أيام أنشر هذا الفصل من الرد عليهم المسمى بالسعافقة والتدخل في شؤون ليبيا في الدعوة والقتال ضد الجيش الليبي وقائده المشير خليفة بن حفتر. هؤلاء عندهم خسة وجبن، ولكنهم للأسف غرروا بمن غرروا به تحت دعوى أنهم مع الأكابر، وهم والله ليسوا مع الأكابر، والله ضد منهج الأكابر وضد الشيخ ربيع، والله انتظارنا والله ضد الشيخ ربيع، ليسوا مع الشيخ ربيع بن هادي والله، وليسوا على منهجه، فاحذروا منهم ولا تختروا بهم، وكونوا مع العلماء حقا الذين هم على منهج السلف حقا، ليسوا أدعياء، مع طلبة العلم الذين يسيرون على طريق العلماء حقا، وإن حرش هؤلاء الخونة بينهم وبين العلماء، ولن يتعلم من التحريش والغدر كما قلت، والخيانة والكذب والإفساد بين عباد الله المؤمنين، فهم أصحاب نميمة، أصحاب خسة، ينقلون الكلام بالباطل ليفسدوا بين عباد الله. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أربيكم ما العذر؟ قالوا: ما العذر؟ قال: القالة بين الناس. هذه النميمة، تنقل كلاما من فلان إلى فلان كي تفسد بينه وبينه، وأنت كذاب وقد تكون كذابا، فكيف إذا كانت النميمة بين العلماء في الإفساد بينهم؟ هذه أشد وأنكى وأضل سبيلا. نسأل الله عز وجل أن ينصر عباده والمؤمنين. اللهم انصر عبدك خليفة بن حفتر، وانصر جنوده، جنود الجيش الليبي على الخوارج المارقين، وطهر ليبيا من دنس الخائنين من حزب الإخوان المسلمين ومن هذه الجماعات التكفيرية الإرهابية التي مزقت البلاد وضيعت خيرات البلاد وسلمت خيرات البلاد إلى أعداء الإسلام. اللهم عليك بهم يا رب، اللهم عجل بنصرة جندك جند الإسلام في مصر وليبيا وفي كل بلاد الإسلام ضد الخونة والمارقين، واجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصلح ولاة أمر المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة. لا يعني كلام ذلك أن نصف هؤلاء الولاء سواء كان قائد الجيش أو غيره بالعصمة أو بأنه يعني نمدحه المدح الذي فيه أنه بلغ الزر، لا، عندهم نقص وعندهم تقصير وعندهم ضعف وبعضهم قد يكون عنده جهل، لكن ليس الإشكال في هذا، هذا قد يصلح بالنصيحة وبالدعاء وبالعلم، أما الخسة والغدر والخيانة لا يصعب أن تصلح إلا من عند الله. فالخسيس الجبان الغادر ماذا تفعل معه؟ لا حيلة فيه. أسأل الله أن يكف شر هؤلاء عليه عن بلاد الإسلام، وأن يعجل بزوال مكرهم، ولا شك أن مكرهم السيء سوف يحيق به، أن الله عز وجل قد بيّن هذا، ولا يحيق المكر السيء إلا به، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، يعني يزول ويضمحل إلى مزبلة التاريخ. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله.